قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي مسعود أو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه من أجل الصحابة، وقوله البدري نسبة إلى ماء ببدر، وإلا هو لم يشهد بدرا وإنما شهد ما بعدها من الوقائع رضي الله عنه وأرضاه. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وفيه إن مما أدرك الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ففيه أن الأنبياء السابقين لنبينا صلى الله عليه وسلم تحفظ آثارهم ويبقى من كلامهم ما يتداوله الناس إلى أن يشاء الله أو إلى ما شاء الله. فمما حفظ من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والعرب في الجاهلية كفار قريش وغيرهم كان فيهم بقايا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم حرفوا وغيروا ودخلت عليهم الوثنيات والشرك، ولذلك كان عندهم بعض العبادات لكنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا معه غيره. فكونه يبقى بقايا من آثار النبوة في الناس هذا أمر معلوم. فهنا قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يدل على إقرار الشرع لهذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقله لأمته مقرا له. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الجملة على وجزتها اشتملت على ما يتعلق بمعاني حول الحياء، وهو خلق عظيم. الحياء خلق عظيم، وهو خلق يبعث على الجميل من الفعال وترك القبيح منها. لكن هذه الصيغة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما المراد بها؟ لأهل العلم فيها أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن المقصود إذا لم تستحي فاصنع ما شئت تهديد، هذا المعنى تهديد، هذا أمر تهديد، ومعناه أن فاصنع ما شئت فسوف يجازيك الله ويعاقبك على أفعالك القبيحة. فالمعنى هنا يكون المراد به التهديد، كقول الله تعالى اعملوا ما شئتم، ليس معناه افعل الكفر لا، ولكن تهديد. القول الثاني إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، قالوا هذا أمر بمعنى الخبر، أي أن الذي لا يستحي يفعل ما يشاء لأنه لا يبالي بالناس، فهذا أمر بمعنى الخبر. فالإنسان الذي يعدم الحياء لا يبالي لا بالله ولا بالخلق، فيرتكب القبائح وما يشين ولا يلتفت إلى الناس، ويفعل ما يبدو له وما يحلو له. فهذا هنا ليس أمرا، وإنما هو بمعنى الخبر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يستحي يفعل ما يحلو له، يفعل ما يشاء. هذا القول الثاني. والقول الثالث، وإليه ذهب النووي رحمه الله وجماعة، قالوا إذا لم تستحي أي أن الشيء الذي تريد الإقدام عليه لا يستحيى منه لا من الله ولا من خلقه لكونه مباحا. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، افعل ما تريد، لأن هذا الأمر لا يخل بالمروءات. فمعنى الحديث هنا عندهم إذا لم تستحي، أي إذا كان الأمر الذي تقدم عليه أمرا مباحا لم يمنع منه الله عز وجل ولا يخل بالمروءات أمام الناس فافعله، فيكون أمر إباحة. يكون هنا الأمر في الحديث أمر إباحة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولو تأملنا فإن المعاني هذه كل منها صحيح من جهة، فإذا كان الأمر الذي تريد الإقدام عليه أمرا مباح في الشرع مثل التنزه أو الذهاب للمشي على البحر أو عند البحر أو مثلا اصطحاب الأسرة إلى الخلاء البر وتناول طعام الغداء هناك مع الاحتشام وما إلى ذلك، فهذا الأمر المباح الذي لم يحرمه الله ولا يخل بالمروءات فافعله، مباح لك أن تفعله. فالقول الثالث في المراد هذا الحديث الكلام صحيح. والمعنى الذي ذهب إليه أصحاب القول الثاني أيضا صحيح، فإن الشخص إذا فقد الحياء وصار عديم المروءة لا يتورع عن القبائح ولا يبالي بالله عز وجل تبارك وتعالى ولا يبالي بالخلق، فإن هذا لا يتورع عن فعل القبائح والموبقات كشأن الكفار الإباحيين الذين يفعلون القبائح لا يستحون لا من الله ولا من خلقه، فهم عديمي الحياء والمروءة، فهؤلاء يصنعون ما شاءوا ولا يبالون لأنهم عديمي الحياء. فهكذا من كان كذلك فإنه يصنع ما يريد لأنه منعدم الحياء والمروءة. وأيضا على المعنى الأول إذا قيل منه تهديد إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني فسيعاقبك الله على فعالك القبيحة، لكن يكاد يكون الثاني والثالث أقرب إلى المعنى. وكما قلت هي ليست تلك المعاني ببعيدة، والحياء بحسب التقسيمات نستطيع أن نقسم بعدة اعتبارات. فمن حيث الاكتساب ينقسم إلى حياء جبلي فطري وحياء مكتسب. فالجبلي الفطري الذي فطر الله الإنسان عليه فيكون من نفسه هكذا من الله خلقه حي، وهذا أمر محمود. وأما المكتسب فهو أن الإنسان قد يكون مثل ما لو أسلم كافر نشأ في بيئات لا تربي أصحابها على المروءات والحياء، فلما أسلم بدأ يكتسب الحياء يكتسب الأخلاق فأصبح يستحي من الناس، يستحي من الله تبارك وتعالى أن يراه حيث نهاه وأن يفقده حيث أمره وهكذا. فهذا الحياء المكتسب فهو يكتسب، ويكون اكتسابه عن طريق التعلم وقراءة سير العلماء الصحابة ومن قبلهم أنبياء الله الكرام، وأيضا مصاحبة الذين يتخلقون بهذا الخلق الكريم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء كله بخير، كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. أحد الناس أخذ ينصح صاحب له بالحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، هذا الحياء المحمود. إذن هذا تقسيم من جهة كونه جبلي أو مكتسب. هناك تقسيم آخر من جهة كونه محمود أو مذموم. الحياء متى يكون محمود؟ إذا كان على وفق ما شرع الله، كما جاء عن ابن مسعود مرفوعا في المسند استحيوا من الله حق الحياء، قالوا وكيف نستحي من الله حق الحياء؟ قال أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلاء. فالإنسان الحياء المحمود أن تسير وفق ما شرع الله عز وجل، فلا ترتكب الموبقات والمحرمات وما يخل بالمروءات والآداب التي أمر الله تبارك وتعالى وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون الحياء محمودا. أما الحياء المذموم فهو الذي يمنع من فعل ما يجب، يمنع من فعل ما يجب أو يوقع فيما يحرم أو يوقع في المحرم. فمن أمثلته أن يترك الأمر بالمعروف حياء أو النهي عن المنكر حياء من الناس، أو يترك صلاة الجماعة بحجة الحياء من الناس، أو يترك تعلم العلم الشرعي بحجة الحياء. ولهذا قال أهل العلم إنه لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. فهذا الحياء الذي يكون بهذه الطريقة مذموم، وهو خور وضعف. وكذلك الحياء من تقديم النصح والوعظ وتقلد الخطابة في الناس أو ما إلى ذلك، فيقول أنا أستحي، وهو عنده قدرة وعنده بيان وعنده فصاحة فيتركها، فنقول هذا حياء مذموم. وكذلك من الحياء المذموم أن يوقع فيما يحرم، فعلى المؤمن أن ينظر في خلق الحياء، فما أمر الله به فإنه يجب فعله ولا يستحي منه، وما نهى الله عن فعله فلا يجوز ارتكابه بحجة الحياء. مثل أن يأتي عند قوم فيهم نساء فيصافحهن، ليش تصافحهن النساء يا أخي؟ ما يجوز. قال استحيت، انحرجت. لا يا أخي، لا تصافح النساء. لا يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما هذه حياء؟ هذه الحياء تستحي من الناس ولا تستحي من الله. إذن هذا حياء مذموم، لأنه أوقع في المحرم أو ترك الواجب. وكذلك من المصائب الآن قلة الحياء عند النساء، فالمرأة يجب أن تكون أشد حياء، لأنها مأمورة بالستر والاحتشام. والله أثنى على ابنتي الرجل الصالح في مدين، قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، لا تلتفت ولا تنظر ولا إلى الرجال. الآن أصبنا ببلاء عظيم، بعض النساء الآن مسترجلات ولاجة خراجة، إذا نظرت للرجل تكاد تأكله بعينيها. فصار النساء فيهن، أو صار بعض النساء فيهن من قلة الحياء ما الله به عليم، من الجرأة، من ضحكات وأحاديث مع الرجال الأجانب وقهقهات، وجرأة كبيرة جدا، حتى إن الرجال صاروا يستحون من النساء في بعض المواقف، يستحي هو من بعض تصرفات تلك المرأة. هذا لا شك أنه خطر كبير على المجتمع، فإن المرأة مأمورة بالحياء والحشمة والستر، وهو زينتها وجمالها، إذا تركت الحياء لا خير فيها. فالمقصود يا إخواني أن هذا الحديث حديث مهم، ولهذا أدرجه الإمام النووي في الأربعين، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فعلى المؤمن أن يتخلق بخلق الحياء. وكان من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، وعثمان أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بأنه تستحي، عثمان رضي الله عنه بأن الملائكة تستحي، ألا تستحون ممن تستحي منه ملائكة الرحمن. فالإنسان عليه أن يتخلق بخلق الحياء، فيفعل ما أمره الله به، ويجتنب ما نهاه الله عنه، ويتزين بالآداب الشرعية، ويبتعد عما يخل بالمروءات، ويوقع في الموبقات. فإن هذا كله إذا فعله المؤمن كان متخلقا بخلق الحياء، فهو شعبة من شعب الإيمان. الإيمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون شعبة، بعد رواية 77 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدراها المصر أدرى عن طريق، والحياء شعبة من الإيمان. نعم.